حصريا على موقع djkimo.com. غزل بيشلو في قلبي بحضني جبيش حيط الحيط عم بمشي بمسك ايدة تصيب رعشي بس ما تتحلي وجناتا بعتب وشها ضيعت اسمي بحرق سلالة بيك لو خصرك ميل لغيري والحزن بزرعه بقلبي يا طير طير بليلي بحرق سلالة بيك لو خصرك ميل لغيري والحزن بزرعه بقلبي يا طير طير بليلي ويل ويل ورشتني الويل تهت بعين انهدت الحيل بتسوى عيوني بكحل العين وقمر واحد امر امرين ويل ويل ورشتني الويل تهت بعين انهدت الحيل بتسوى عيوني بكحل العين وقمر واحد امر امرين اوف يا جمال السرمدي اخ يا عيون العزلي وهي صوت العبدي جوا صميم الروح اوف يا جمال السرمدي اخ يا عيون اللازلي وهي صوت العبدي جوا صميم الروح لك ويل ويل ورجتني الويل تهت بعين انهد الحيل بتسوى عيوني بكحل العم وامر واحد امر امرين ويل ويل ورجتني الويل بعين انهد الحيل بتسوى عيوني بكحل العم وامر واحد امر امرين الف طعنة بالسيف سكينة تكوي طعاني قربي وكحلي هالعين بس تبهي تعامي بيكفي تلمسي خدي بيوبك فلو يسمي بس لا تدقري جرحي بعدو طريع القيل بروحة مدينة شبه الشام رمنا فيها مثل الأحلام ناهد عيوني عيوني عيوني بتطلب منام بروحة مدينة شبه الشام رمنا فيها مثل الأحلام ناهد عيوني عيوني عيوني بتطلب منام حصرياً على موقع djkimo.com.